بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للسابع والعشرين من الشهر السادس من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا في هذا اليوم مع تفسير القرآن العظيم وغريب القرآن. أما التفسير ففي كتاب تفسير الجلالين ومع سورة يوسف عليه السلام. وقف بين الكلام في لقائنا الماضي عند قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، الآية 24 من السورة. قال المؤلف: ولقد همت به، قال قصدت منه الجماع. الهم كما هو معلوم يعني عندنا فعل الشيء وقبله العزيمة، وقبل العزيمة الهم. فإذا هم الإنسان بفعل حسنة كتبت له الحسنة إذا هم، وإذا هم ثم عزم يكتب له، إذا هم ثم عزم ثم فعل هذا خلاص تم الأمر. أما في جانب السيئة فإذا هم بسيئة ولم يعملها لا تكتب عليه سيئة، إذا هم بالسيئة وعزم عليها ثم جاء مانع يمنعه، إن كان هذا المانع خوفه من الله وتوبته لا يكتب عليه شيء، إن كان هذا المانع خارج عن هذا الشيء فتكتب عليه. يعني نفرض مثلا أراد مثلا هم بسرقة مال وعزم على السرقة وأراد أن يسرق ثم كشف أمره، فهذا تكتب عليه السيئة لأنها هم وعزيمة، فإن فعل هذا خلاص يكتب عليه السيئة. هنا في قوله تعالى: ولقد همت به، فقال المؤلف قصد، قصدت، فهي أعلى من الهم. يعني الهم شيء يكون في نفسك تريد أن تفعله لكن لا تعزم عليه، هذا لا يؤاخذ عليه. هي لا، هي همت مع عزيمة مع فعل كلها. ولقد همت به وهم بها، قال المؤلف قصد ذلك. شوف المؤلف يقول قصد ذلك، هل يوسف قصد أن يفعل بها مثل ما أرادت هي أو لم يرد ذلك؟ هذا في خلاف عند المفسرين، ومثل ما ذكرنا سابقا القصص القرآني تدخل الإسرائيليات عليه كثيرا، ودخلت الإسرائيليات في هذا الجانب، ونقل عن بني إسرائيل روايات لا يمكن أن يقبلها العقل، يعني لا تليق بأحد الناس، فكيف بأنبياء الله وأصفيائه؟ مثل ما قالوا أنه جلس بين رجليها وأنه حل سراويله وأنه إلى آخره، هذا كله لا يليق ولا يمكن ولا يستقيم، لا يستقيم بدلالة القرآن. شوف بدلالة القرآن، أول دلالة أنه قال أنه برأ نفسه، قال هي راودتني، كيف يفعل ثم يقول هي راودتني؟ الأمر الثاني أنها هي اعترفت، تقول أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى قال هنا، قال كذلك نصرف عنه، كيف يا الله يقول نصرف عنه السوء والفحشاء ثم يقال أنه هم بها؟ كذلك أيضا مثل ما ذكرنا في لقائنا الماضي دلالة الآية قوله تعالى: لولا أن رأى برهان ربه، هذه للمفسرين فيها كلام، يعني حتى لا نطيل فيها، يعني ممن تكلم وأكد على قضية أن يوسف بريء وأن يوسف لم يخطر بماله هذا الشيء الشنقيطي في أضواء البيان، له كلام جميل جدا في هذه في معنى الهم، هم يوسف. الشنقيطي كلامه جميل في هذا، لخص الكلام وأتى بالردود ورد عليهم. يبقى عندنا يعني حتى لا ندخل ونتشعب في المسألة، نختار منها يعني الأقوال التي هي أقرب شيء، أقوى الأقوال أقواها، والذي عليه السعدي في تفسيره وعليه الشنقيطي وعليه كثير من المحررين المحققين، أن يوسف الهم الذي ذكره الله عز وجل ما يخطر ببال كل إنسان، يعني كل إنسان ضعيف، وكل إنسان فيه شهوة، كل إنسان فيه رغبة، وإذا تعرض الإنسان لما يحرك هذه الشهوة والرغبة تحركت نفسه بقوة ولو كان من يكون، يعني الله أودع في هذا الشيء. فقوله هنا ولقد همت به، أي أرادت منه وقصدت منه الجماع، وهم بها أي حصل هذا الشيء في نفسه ولكن الله عصمه. وهذا يعني أقرب ما يقال فيه، لأنه يتناسب مع ما ذكرنا، يعني من قوله لنصرف عنه السوء، يعني هذا الشيء جاء فيه، جاء يعني هذا الشيء جاء فصرفه الله عز وجل، صرفه. فالإنسان ولو كان من الأنبياء والأصفياء والرسل يصيبه ما يصيب الإنسان، النوم، الجوع، العطش، احتياجه لقضاء الحاجة، الخوف، كل هذه يصاب بها الإنسان، رغبته في الزواج، هم أحيانا مثل هذا الأمر يدور في نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى يبعد عنه. هذا الرأي يعني يكون أقرب شيء. أو الرأي الثاني أن نقول أن قوله وهم بها مرتبط بالشرط المذكور بعده، وهذا ذكره أيضا الشنقيطي، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكنه رأى برهان ربه فلم يهم. فهذا الرأي الثاني يقطع الهم عن يوسف، يعني لم يهم بها مطلقا أبدا، لأنه رأى برهان ربه فصرف عن ذلك. فالرأي الأول، خلاصة الرأيين، الرأي الأول أن هذا الهم يصيب كل إنسان، فلما رأى هذه الأشياء تحركت الشهوة عنده فصرف الله عن هذا الشيء، طبيعة هم هذه تحركت عنده، هذا الأمر تحرك فصرف الله عنه. أو يقال أصلا لم يهم مطلقا، لأن الله قال لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، مثل ما يقول السالق لولا أني رأيت الناس ينظرون إلي لا سرقت المال، لكني رأيتهم ينظرون فلم أسرق. واضح. وهذا كثير في القرآن، كثير اللي هو تقديم جواب الشرط على الجملة الشرطية، هذا على فعل الشرط وأداته. فمثل قوله تعالى مثلا إن كنتم فاعلين في آيات مثل ما ذكرناها، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ليشهد طائفة، إن كنتم تؤمنون بالله اليوم، تجد الشرط متقدم، فهذا وارد في القرآن. طيب، يقول هنا لولا أن رأى برهان ربه، ما المراد بالبرهان هذا؟ قال ابن عباس مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله، هذه مثل ما ذكر هنا، قال هذه قد تكون رواية إسرائيلية. طيب، ذكر في الهامش وهو من الإسرائيليات، عندك في الهامش؟ نعم، وهو من الإسرائيليات. أي نعم. احتمال يكون هذه من رواية إسرائيلية، لكن أولى ما يقال في قوله، لأن قال برهان ربه قيل أنه مثل له صورة يعقوب أمامه، وقيل أنه يعني فيها روايات كثيرة لا دليل عليها، لكن أولى ما يقال أنه برهان ربه يعني يعني ما استقر في نفسه من الإيمان والطاعة، يعني برهان ربه ما ثبت في نفسه وفي قلبه من الإيمان والطاعة. أنت أحيانا إيمانك وتقواك وطاعتك تمنعك، يعني أنت أحيانا تريد أن تفعل تزاول معصية، فإذا تذكرت الطاعة والإيمان وما عند الله خير صرفك هذا الشيء عنه، فهذا أولى ما يقال حتى لا ندخل في يعني هذه الروايات. يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هذه كلمة كذلك تتكرر في القرآن كثيرا، لا بد نفهمها، لا بد أن نعلم. وكذلك أعثرنا عليهم، وكذلك مكنا، وكذلك بعثناهم، وكذا دائم هذه وش كذلك كذلك كذلك. نقول الكاف للتشبيه، وذلك اسم إشارة. طيب تشبيه ماذا؟ قال تشبيه ما قبله بما بعده، واضح واضح. فلما تقول يأتيك شخص وتكرمه، ها، فيأتيك شخص يقول لك، أو يكون حاضر شخص يقول لك كذلك أكرمته، أكرمت هذا، يعني أنك مثل ما أكرمت غيره أكرمته. فهو تشبيه الكرم بحال سابقة حال جديدة، حال السائل. طيب يقول هنا كذلك، كذلك ماذا؟ قال كما أن الله أراه البرهان وصرف، كما أن الله أراه البرهان وأبعده عن وقوع في هذا، يبعده أيضا عن كل سوء وفحشاء. شف يقول كذلك، أي كما أريناه البرهان فانصرف عن هذا العمل، لنصرف عنه السوء الخيانة والفحشاء الزنا. شايف المؤلف هنا فرق، قال السوء شيء والفحشاء شيء. السوء قال الخيانة، خيانة العزيز مثلا، أو خيانته خيانة دينه، هو يخون نفسه. والفحشاء إذا أطلقت في القرآن المراد بها الزنا. إنه، هذه جملة تعليلية، إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين الذين أخلصوا عملهم لله. هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو البصري وابن عامر، ابن كثير المكي وأبي عمرو البصري المؤلف وابن عامر الشامي يقرؤونها بالكسر، المخلصين اسم فاعل، من أخلص عمله لله. والقراءة الثانية قراءة الجمهور المخلصين الذين أخلصهم الله واختارهم واصطفاهم، وكلا القراءتين صحيحتان وكلاهما يعطي معنى. فيوسف أخلص فأخلصه الله، أخلص عمله واختاره الله واصطفاه، واضح ها؟ طيب إنه من عبادنا المخلصين، هذه الحقيقة قال المؤلف هنا مخلصين في الطاعة، قال وفي قراءة بفتح اللام أي المختارين. طيب أيهما أرجح في القراءتين، أيهما أرجح من القراءتين؟ نقول عندي هنا العكس، عندي هنا العكس، نعم، في قراءتي بكسر اللام هي المختارين. إيه لا لا، يمكن خطأ في نفس المتن مؤلف بفتح اللام، فتح هو صحيح، فتح المخلص غير المخلص، احنا قراءتنا بالفتح، نعم. قراءة الكوفيين عندك ابن كثير المكي وابو عمرو البصري وابن عامر الشامي، عندنا الامام نافع المدني والكوفيين الثلاثة، هؤلاء يقرؤون بالفتح. طيب الحقيقة هذه يعني ود كل إنسان يقف عندها يتأملها حقيقة، يعني شوف أثر الطاعة، يعني أثر الطاعة على الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، لما يحافظ الإنسان على تقوى الله عز وجل وعلى طاعة الله تنفعه الطاعات، في مثل هذه المزالق الخطيرة يسلم. يعني هذا من جانب آخر، أن الإنسان ينبغي دائم له أن يتذكر تقوى الله عز وجل، كل ما خلى بنفسه تذكر تقوى الله، أنت معك جوال تستطيع أن تدخل على كل ما تريد أن تراه من يعني الأشياء الإباحية المحرمة، ممكن ما حد يعني ما في رقيب عليك إلا الله. لكن لما تتذكر أثر هذه المعصية وشؤم هذه المعصية، وتتذكر أن الله أودع في قلبك التقوى والصلاح واختارك وهداك، تبتعد عن هذا الشيء، لأن هذا يعني منزلق خطير جدا، يهوي بك في هاوية سحيقة ما تدري. ولذلك ذكر عن بعض السلف أنه قال نظرت نظرة محرمة فنسيت القرآن، فأنت ما تدري إلا يعني هذه مزالق خطيرة. ولذلك شوف يوسف نفعه، ما نفعه بعد الله عز وجل عصمة الله له إلا العمل الصالح. الله عز ذكرك قال لأنه من عبادنا المخلصين صرفنا عنه، ولأنه يخلص عبادته لله ويعمل عملا صالحا يحفظه الله. وهذا كثير تدل عليها أدلة كثيرة، من صلى الفجر في جماعة وهو في ذمة الله. يقال قصة، يقال أن الحجاج بن يوسف كان عنده رجل يريد أن ينفذ فيه القتل، فقام لأحد من جنوده فقال اذهب به واقطع رأسه، فأخذه معه. فلما خرج سأل هذا قال صليت الفجر في جماعة؟ قال نعم. قال اذهب. ورجع بسيفه إلى الحجاج قال قتلت؟ قال لا. قال كيف ما قتلت؟ قال والله قال لي إني صليت الفجر في جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، كيف أعتدي على ذمة الله؟ والله ما أعتدي عليه. فتركه الحجاج. الشاهد من القصة يعني شوف كيف حفظ الله هذا الإنسان بحفظه بهذا العمل صلاة الفجر، وغيرها من الأعمال كثيرة التي الأذكار والأوراد التي حافظ عليها الإنسان في الصباح والمساء، هذه سلاح بعد الله عز وجل تقي الإنسان من، ما نقول تقي من شرور الدنيا أو حوادث الدنيا، لا، تقيك حفظا لدينك من الذنوب والمعاصي التي هي أخطر ما يكون. كم أن تخرج الآن من المسجد، كم تواجه من الذنوب من الفتن التي تؤثر على قلبك مهما كان. فإن كان إيمانك قوي وقلبك يعني فيه قوة الإيمان صرف الله عنك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض فتن على القلوب، أي إنسان تعرض عليه كالحصير عودا عودا، فمن أشربها وأخذها نكتت في قلبه نكتة سوداء، ولا تزال هذه النكتة يزيد تزيد تزيد حتى يصبح القلب أسود، لا يرى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر. خلاص تجي واحد يقول هذا حرام، يقول كيش حرام؟ مو بحرام، أنت بس تحرم. ويجيك واحد يقول تقول هذا افعل كذا، قال لا هذا منكر، فانقلبت عنده الموازين بسبب معصية معصية معصية معصية. والمعصية تقول لصاحبتها أختي أختي، وكل واحدة تجر الثانية إلى أن تتراكم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الخطير هذه الآية حقيقة مهمة، يعني إنسان يقف عنده يتأملها، ما تمر عليه هذه الآية مرور الكرام. شوف كيف يوسف، وهذا حتى يوسف يعني سبحان الله العظيم، يعني في قصص حتى في قصص غير يوسف من الأنبياء والصالحين يعني تذكر عنهم قصص كثيرة، يعني أن الله سبحانه حفظهم بسبب أعمالهم الصالحة. طيب يقول واستبق الباب، أي بادر إليه يوسف للفرار وهي للتشبث به. استبق يعني طلب المسابقة إلى هذا الباب، لأنه هو فر منها لما رأى أنها يعني بقوة تريده، فر منها. فلما فر منها إلى الباب وقد أغلقت الأبواب لحقته، أي نعم، قال فأمسكت ثوبه وجذبته إليها وقدت قميصه، شقت. القد غير الشق، الشق من أي جانب؟ القد لابد أن يكون الشق طولا، إذا كان الشق شقا طوليا كذا يسمى قد، يسمى قد. ولذلك هي مسكت بأعلى القميص من الخلف وقدته حتى نزل إلى الأسفل من الخلف، وهذه حكمة أرادها الله عز وجل حتى تكون سببا في براءته. قال وقدت قميصه من دبر وألف يا ألف يعني وجد ألفين آباءنا وجدنا آباءنا وألف يا أي وجد سيدها أي زوجها زوجها سيد سيدها زوجها زوج هذه المرأة سمى الزوج سيد سمى البعل سمى الزوج كل هذه يعني تطلق عليه وكل واحدة لها معنى السيد لأنه هو ولي أمرها وهو الذي يسوسها ويخدمها بالنفقة والسكنة ويقوم برعايتها فهو سيدها سيدها وهو القائم عليها الرجال قوامون على النساء وهو بعلها كما قالت امرأة إبراهيم وهذا بعلي وهذا بعلي شيخا. طيب قال وألف يا سيدها لدى الباب يعني عند الباب فنزهت نفسها أولا يعني بادرت بتنزيه نفسها نزهت نفسها ثم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. قال المؤلف سوءا أي زنا لأن هذا لأن كلمة السوء هنا في القرآن هذه من الألفاظ المشتركة تطلق على معاني كثيرة لو الآن تجمع كلمة سوءا أو السوء غير السوء السوء غير السوء السوء مصدر والسوء اسم فالسوء قليل في القرآن كلمة السوء عليهم دائرة السوء زين فالسوء كثير في القرآن لو أردت أن تجمع وتحصي وتستقرئ كلمة السوء في القرآن السوء لا وجدت لها معاني كثيرة مرت معنا قبل قليل نصرف عنه السوء قال السوء هناك الخيانة هنا قال الزنا أو الفحشاء هي حسب السياق حسب السياق أحيانا تقول السوق السوء يعني الخلق السيء السوء الفعل السيء السوء مثلا ضرب الشخص لها معاني كثيرة هنا قال المؤلف الزنا كيف اختار كلمة الزنا نقول لأنه السياق هي وهي الآن تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أي فاحشة إلا أن يسجن يحبس في سجن أو عذاب أليم مؤلم بأن يضرب شوف كيف يعني هي التي بادرته وهي التي راودته وهي التي أرادت منه هذا الأمر ثم انقلت مباشرة بأي شيء بالتهمة والحكم عليه شوف كيف كيد النساء الحكم والتهم عليه يعني ما يعني اتهمته ويعني ولم تتردد في تهمته يعني كأنه هو الذي يعني فعل كل شيء وهي وحكمت عليه بأن يسجن أو عذاب أليم. قال يوسف مبرئا نفسه هي راودتني عن نفسي وهذا أيضا فيه دلالة مثل ما ذكرنا أنه لم يهم بها يعني فعلها لم يفعل أو لم يريد فعل فاحشة معها لأنه هو كلام إقراره يقول ما أنا ما أريد منها شيء هذا ولا أريد ولا يخطر ببالي أن أريد منها هذا الشيء هي التي راودتني أنا ما أراودت أبدا. وشاهد شاهد من أهلها يدل على أنه من عند من من من قرابتها زين لكن من هو قال المؤلف هنا ابن عمها هذه روايات أنه ابن عمها الله أعلم. طيب روي أنه كان في المهد هذه رواية ابن عباس أنه كان في المهد وجاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة تكلموا في المهد ثلاثة تكلموا في المهد فذكر منهم جريجي وعيسى عيسى بن مريم تكلم في المهد وشاهد يوسف قال فقال والله أعلم ممكن هذا قال طيب فقال إن كان قميصه قد من قبل من قدام فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر من الخلف فكذبت وهو من الصادقين. هذا حكم. انظروا القميص، القميص الآن يكاد يسقط على الأرض، قد قد من خلف، فانظروا إن كان القميص من الأمام فهو المعتدي وهي تدافع عن نفسها وهو الذي يريدها، وإن كان من الخلف فهي الذي تريده وهو يفر. فرأى سيدها زوجها هذا الأمر، فعرف أن الأمر من عندها. هذه استنبط منها الشيخ السعدي الحكم في القضاء بالقرينة، هل يحكم بالقرينة ولا ما يحكم؟ هذه إذا كان هناك قرائن تدل على هذا الشيء فيحكم عليه بالقرينة أو لا يحكم. مثلا لو رأينا أثر جريمة عليه نحكم عليه ولا لا؟ أثر جريمة، أدوات الجريمة معه في يده وخرج، أو مثلا معه سكين فيها دم وخرج ووجد الرجل هذا مقتول، فنحكم عليه بأنه قاتل؟ هذه قرينة. الشيخ يقول يعمل بقرينة أحيانا، مو دائما أحيانا، لكن قرينة دليل، دليل القرينة. يعني مثلا حتى قال لو شممت منه رائحة الخمر يحكم عليه ويحد حد الخمر ولا ما يحد؟ أي هذه مثل كذا، هذه تسمى قرائن، العمل بالقرينة. فالشيخ السعدي يقول هذه قرينة، قرينة شق الثوب قوية، أنها هي المعتدية وأنها هي التي تريد منه فعل الفاحشة. طيب، فلما رأى زوجها قميصه قد من دبر قال إنه أي قولك هذا، قولك ما جزاء من أراد، أو فعلك هذا به مراودة، زين، إنه من كيدكن. لكن الذي يظهر كلامها، لأن هذا كيد، هي اللي أرادته، الكيد اللي فعلته غير المراودة، يعني مراودة واضح أنها خلاص انكشف الأمر أنها هي، لكن كلامك هذا كيد، أنت أردت الكيد به وهو بريء، فهذا الفعل أو كلامك هذا الذي تقولين، أن تقولين أنه راودني وأنه أرادني ومن أراد بأهلك سوءا أن يسجن أو عذاب أليم، هذا الكلام من كيدكن أيها النساء، إن كيدكن عظيم. طيب، هذه أشوف بعض وجود بعض التغريدات أحيانا بعض المقاطع ترسل يقولون إن كيد النساء أشد الكيد، وإن كيد الشيطان أضعف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله عز وجل حكم على كيد الشيطان بأنه ضعيف، وحكم على كيد المرأة بأنه عظيم. نقول هذا ليس على إطلاقه وليس صحيحا، ليس صحيحا أن كيد المرأة دائم عظيم. المرأة ما عندها كيد أصلا، يعني المرأة ضعيفة أصلا بخلقتها وعقدها، أضعف من الرجل بكثير. قد يوجد من أحد النساء أن كيدها عظيم، نعم قد يوجد في بعض الحالات أن كيدها عظيم، مثل هذه الحالة، هذه الحالة كيدها عظيم، لكن لا نعمم، لأنك الآن لما تحكم بموضع واحد وآية قرآنية واحدة بحكم عام هذا يحتاج إلى استقراء، من الصعب الجزم به. إن كيدكن عظيم، الشيطان كيده عظيم أحيانا، مو دائما الشيطان كيده ضعيف. كيد ضعيف متى؟ في مقابلة الحق، في مقابلة الحق يضعف كيده، لكن الشيطان كيده ضعيف، كيده عظيم. الشيطان يعني يدخل على الإنسان ويؤثر عليه، لا تتساهل بكيد الشيطان. طيب، قال ثم قال يوسف أعرض عن هذا. يوسف هذا منادى بياء، يا محذوفة، يا النداء تحذف أحيانا، تحذف مثل أحيانا تذكر، مثل يا إبراهيم أعرض، هذه مذكورة، وأحيانا تحذف يوسف أعرض. لماذا حذفت هنا؟ قالوا لقربه، لأنه هنا شاب وقريب من العزيز ولا يحتاج إلى أن ينادي يا يوسف وهو قريب عنده، ولذلك حذفت. قال يوسف وأنت دائم تستعمل هذه، تقول زيد عمرو وهو قريب منك تناديه بدون يا. طيب يوسف أعرض عن هذا، أي هذا الأمر الذي حصل أعرض عنه واكتمه ولا تذكره لأحد، لئلا يشيع بين الناس وتعرف تتلقفه يعني مقام الصحابة حصل بينهم هذا الشيء في قصة عائشة رضي الله عنها وهي بريئة، ومع ذلك وقع من وقع من الصحابة من أجلاء الصحابة. فالإشاعة هذه يعني تمر على، وخاصة في مثل وقتنا الآن هذه، وهذه أيضا يعني الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحبون، شايف قف عند كلمة يحبون، ما قال يفعلون أو يريدون، مجرد محبة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة بمجرد بس أن تحب هذا الشيء. فتجد الحين بعضهم مو بيحب، بعضهم تجده يرسل رسائل فيها اتهام آخرين وفيها قذف في أعراض الناس، فينبغي تنبه، ينبغي الحذر، أشد الحذر. يعني ما يسأل يعني يوسف أعرض عن هذا واستغفري، قال يا زليخاء، يقصد امرأة العزيز، هذه التسمية مثل ما ذكرنا فيها ما ثبتت. العزيز يقال له قطفير وهي زليخة، لكن هذه مثل ما ذكرنا مبهمات لا حاجة لنا ولا تفيدنا أصلا. إذا عرفت أن هذه اسمها كذا وهذا اسمها كذا، ما فيه كبير فائدة نستفيد منها، يعني لا يضرك الجهل به ولا ينفعك العلم به، العلم ما تنتفع ولا يضرك الجهل، اتركه. طيب لكن النفوس ما مجبولة ترى على محبة الأسماء، يعني مثلا الآن والأماكن مجبولة، يقول لك الكهف وين؟ قال في مكان كذا، يروحون لما يشوفون. أي ما طيب، وبعدين إذا ما شفته تخسر؟ ما تخسر. وهكذا القرية التي مر عليها، من هو الذي مر عليها؟ قالوا عزير. طيب وبعدين لو قيل طيب ما في فائدة، كلها الأسماء أماكن والأشخاص هذه مبهمات أبهمها القرآن. ليش أبهمها القرآن إبراهيم؟ ليش أبهمها؟ لأن المقصود العبرة، المقصود تأخذ الدرس من هذه القصة بس. أما اسم ما اسم ما لك دخل فيه، أنت خذ الفائدة والعبرة من هذه القصة بس. طيب واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين الآثمين. طيب شو الفرق بين الخاطئ والمخطئ؟ أو المعنى واحد؟ في فرق؟ شوف في سورة يوسف تكرر الخاطئين 3 مرات ولا لا؟ أو 4، إن كنا لخاطئين واستغفر لنا يا أبانا، استغفر لنا إن كنا خاطئين. أي نعم، كم 3 يا شيخ؟ ممكن هذه ثالثة. هذه الثالثة، إنك كنت من الخاطئين. أيوة تفضل. الخاطئين في الفاعل خاطئ جاء من فعل ثلاثي. أيوة. والمخطئ جاء من فعل رباعي. أحسنت، الرباعي اللي هو 4. نعم، أخطأ وخطأ، خطئ هذا خطئ وهذا أخطأ، ثلاثي رباعي. طيب في فرق من حيث المعنى، هذا من حيث الصرف. أي من حيث المعنى في فرق؟ الرباعي أشد. أشد أتوقع. جيد، لا مشاركة جيد. طيب تفضل شيخ، تفضل عندك شيء. يقولون المخطئ الذي يقع منها الأمر بدون قصد، أو يعني أخطأ ما قصد. والخاطئ، الخاطئ الذي ارتكب جرم كبير. يعني هو يقصد هذا ويعني. جيد جيد، أحسنت، ممتاز. والخاطئ، الخاطئ المتعمد، والمخطئ الجاهل. لما تخطئ أنت يعني يقع منك شيء فتخطئ، نقول أنت مخطئ، أخطأت. أخطأت لما تتكلم في كلام تقول أخطأت، هذا كلام ملايلي، أخطأت. يعني الجهل أو النسيان نقول هذا مخطئ. أما المتعمد يفعل الشيء خاطئ، ولذلك شف هنا قال أنك كنت من الخاطئين، ما قال مخطئين، لأن ما فعلت هذا نسيانا ولا جهلا، متعمدا. وأخوة يوسف متعمدين، كنا لخاطئين، متعمدين فعلا أنهم يلقون أخاهم. فهذا فرق، الخاطئ من يفعل الشيء. هذا شوف ترى من عبارات القرآن الدقيقة، القرآن دقيق في عبارته. فلما شوف جاء عند العمد قال خاطئ، لو تأتي تقول مخطئ ما تمشي الآية، مستحيل. هذه المرأة ليست مخطئة، خاطئة، واضح؟ هذه دقة العبارة القرآنية. قال طيب، قال اشتهر الخبر وشاع، وقال نسوة في المدينة، قال المدينة مدينة مصر لأنه عزيز مصر ويوسف في مصر، وقال الذي اشتراه من مصر. نعم، ايش الفرق بين مصر بمنعها من الصرف وغير منعها من الصرف؟ يعني تنوين، احيانا تقول مثلا ادخلوا مصرا فان لكم مصر، اهبطوا مصرا، اهبطوا مصرا بالتنوين، غير اليس لي ملك مصر، او هنا وقال اشتراه من مصر. هذه مصر المعروفة، بلد مصر معروفة، لذ جاءت من أولها لا تختلف، تختلف، ليست مراد بها مصر. ولأن موسى قال اهبطوا مصرا يعني بيت المقدس، واضح؟ بيت المقدس. فإذا جاءت من أولها يعني مصر من الأمصار، مصرا من الأمصار. وإذا جاءت ممنوعة من الصرف مصر فهي الدولة المعروفة التي عاش التي فيها يوسف. طيب، قال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، فتاها يعني عبدها، مملوك عندها، لأن اشتراها العزيز ووضعه عند في بيته. فكيف تراودين فتاك مملوك عندك تحت؟ يعني لو كان هو يراودك لكن هنت تروحين تراودينه، فهذه فضيحة. ولذلك هي لم تسكت على هذا الأمر، امرأة العزيز تراود فتاها عبدها عن نفسه، قد شغفها حبا. يضحكون عليها، يستهزئون، يقول كيف وصل هذه إلى المحبة، شغفها حبا. قال المؤلف تمييز، كيف تمييز؟ يعني إعراب حبا، يعني شغفها ماذا؟ شغفها بكاء، شغفها حزنا، شغفها حبا. هذا يسمي تمييز، تمييز، تمييز، يعني دائما يأتي منصوبا من المنصوبات، هذا إعرابه تمييز، مثل الحال، الحال يأتي منصوبا. فهناك يعني شيء يعني دائما يعرب، مثل المفاعيل دائما منصوبة. طيب، قد شغفها حبا أي دخل حبه شغاف قلبها أي غلافه، يعني وصلت محبة يوسف في قلبها إلى غلاف القلب، يعني تجاوز أشياء كثيرة حتى استقر في قلبها. زين، هذه قراءة، هناك قراءة شادة، قد شعفها، والشعف علو الشيء، ويقال شعف الجبال يعني أعلى الجبال، واضح؟ فقوله قد شعفها حبا أي اعتلاها، فليس لها أي تصرف. وهذه القراءة يعني من حيث المعنى قوية، يعني يوسف اعتلى على هذه المرأة بحيث أنها لا تريد إلا هذا. قال قد شغفها حبا دخل أي طيب. قال إنا لنراها في ضلال، إنا لنراها، شوف جاءوا بمؤكدات قوية، أصلها إننا، إن المؤكدة وناء الفاعلين أو ناء الاسم، إنا واضح، ناء الفاعلين الاسم، اسم إنا، جملة اسمية مؤكدة بإن ومؤكدة باللام، باللام، إنا لنراها في ضلال مبين. شوف، وضلال ليس ضلال فقط، ضلال مبين بين بحبها إياه. قال المؤلف الضلال هنا معناه الخطأ، وهذا تكرر أيضا، تكرر في قصة يوسف كم، ثلاث مرات، إن أبانا لفي ضلال، وفي آخرها إنك لفي ضلالك، وهنا قالوا إن لنراها في ضلال. المراد بالضلال هنا ليس مقابل الهدى كلها، يعني ما يمكن أخوة يوسف يقولون لأبوهم أنت ضال مقابل الهدى، لا، الضلال هنا معناه الخطأ، الخطأ. إنا لراها في ضلال مبين، يعني في خطأ، في المؤلف قال خطأ، فهذه من عبارة، هذه مثل ما ذكرنا، يعني نعيد ونؤكد على قضية ماذا؟ الألفاظ المشتركة في القرآن، هذه لابد لطالب العلم أن يعرف هذه الألفاظ المشتركة، لأن القرآن يعطيك كلمة فتطلق على معاني كثيرة، إذا ما تعرفها تضيع. الأمة كما ستأتينا الآن، والذكر بعد أمة، ما معنى الأمة؟ الجماعة أو الوقت، الزمن، الزمن. طيب، إن وجدنا أبانا على أمة، طريقة، شايف؟ إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة، أمة يعني هو بنفسه كأنه جماعة يقتدى به. فكلمة الأمة لها معاني كثيرة إذا ما تعرف. ومثل ما ذكرت لكم منظومة الأبياري في مشتركات القرآن جميلة، وإن لم يذكر ويستوعب كل ما في القرآن، لا، يمكن 45 لفظة القرآن، أكثر وأكثر. وفي كتاب أيضا يعني ذكرت لك، صح؟ إن شاء الله إذا تيسر لنا نقرأ فيه، كتاب نزهة الأعين النواظر في الأشباه والنظائر لابن الجوزي، هذا جميل جدا، لأن ابن الجوزي رحمه الله قام بجمع الألفاظ المشتركة في القرآن وأتى باللفظ الواحد تحته معاني، فيقول لك مثلا الهدى في القرآن السوء، نصرف عنه السوء، ما هو السوء؟ ارجع لابن الجوزي شوف كم يقول لك السوء له معاني كثيرة. الضلال، الضلال مقابل الهدى، في ضلال مبين أحيانا معناه ضلال مقابل الهدى، هدى وضلال. هنا لا، قال لك الضلال لا ليس مقابل الهدى، الضلال هنا الخطأ. طيب. فلما سمعت بمكرهن قال المؤلف غيبتهن لها، يعني هم اغتابوها ومكروا، يعني ليست قضية غيبة فقط، لا، هم يعني على سبيل المكر بها، كيف تفعل كذا وكذا وكذا. وشوف أثر الغيبة كيف، قال أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. أرسلت إليهن يعني أرسلت من يأتي بهن أو من يدعوهن، مثل قول هذا الذي نجا، قال فأرسلون يعني اطلقوني أذهب إليه، أو ادعوني أو ادفعوني أذهب إليه، فهي هنا أرسلت لهم من يأتي بهم أو على سبيل الدعوة، أرادت أن هي لما مكروا بها أرادت أن تمكر بهم، فذهبت وأتت بهم لتعد لهم هذه الوليمة أو هذه المناسبة، حتى يعرفوا حقيقة الأمر. فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت وأعدت، كلها معنى واحد، وإن قلت أعدت أدغمت، وإن قلت اعتدت هذا غير مدغم، التاء تدغم بالدال، أعدت أعد، مثل ما قال الله عز وجل وأعد لهم عذابا أليما، أصلها وأعدنا، المهم أنها تدغم، زين. طيب، قال متكئا، قال طعاما يقطع بالسكين للاتكاء عنده. طيب، وقرأت قراءة أخرى متكئا قرأت، لكنها قراءة غير قراءة ثابتة، يعني غير متواترة، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، قيل متكئا ومتكئا، هذا معنى واحد، وبعضهم فرق، قال المتكئ يعني المجالس التي يتكئون عليها والمراكي والجلسة، هذه تسمى متكئ يعني جلسة، ومتكئا الطعام، قيل أنها أعددت لهن أترجا الأترج، أعطتهم أترجا لأن الأترج يحتاج إلى سكين، يتريد أن تمكر بهم، فجاءت أتت بأترج ووضعته أمامهم وأضاعت السكاكين. أي فلما كل واحدة منهن أخذت السكين وبدأت تقطع الأترج قالت أخرج عليهن الآن خلهم يشوفونك. أي قال شف، قال المؤلف هنا الاتكاء عنده قال وهو الأترج. تعرفون الأترج ولا لا؟ الأترج مثل الليمون، هو من الحمضيات لكنه كبير حجم، حجمه كبير أكبر من البرتقال، حجمه كبير وقريب من اللون الأصفر، لونه أصفر مثل الليمون وحجمه أكبر يعني كبر هنا، ويختلف الصغار وكبار. يمكن لو تكتب في النت يطلع لك صور الأترج. سمونا ترنج، ترنج عربية، ترنج وترج كلها صحيحة، ترنج وترج. وهو من فواكه الشتاء في في في بلادنا هنا، من فواكه يعني الحمضيات البرتقال وما يسمى باليوسفي، هذه كلها فاكهة شتائية. طيب قال الأترج وآتت، أعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت ليوسف أخرج عليهن، أخرج عليهن. يمكن يكون فيه هو ممر وهم جالسين فمر من عندهم، قالت أخرج عليهن. فلما رأينه أي النساء أكبرنه أعظمنه، وجدوا شيء عجيب، وقطعن أيديهن بالسكاكين ولم يشعرن بالألم لشغل قلبهن بيوسف. شف قال قلب ما قال قلوبهن، هذا يجوز، لشغل قلبهن بيوسف، اشتغلت قلوب هذه النساء والاطلاع بعيون ليوسف فتحيروا قطعوا أيديهم من شدة هذا الموقف. يجوز أن تقول لقلوبهن وقلبهن. ولذلك الله عز وجل في قصة في سورة التحريم المرأتين تظاهرتا مثنى، قال فقد صغت قلوبكما، قلوب وهم اثنين ما قال قلباكما، وهذا يجوز الإفراد والجمع والتثنية يجوز. ولذلك هنا شوف هم جمع عدد من النساء قال قلب. طيب وقلنا حاشا لله، حاشا لله يعني تنزيها لله، وحاشا هذه تطلق أحيانا تكون من أدوات الاستثناء، تقول حاضر القوم حاشا زيد استثنائية، وأحيانا تكون للتنزيه تقول حاشا لله أن يحصل مثل هذا، حاشا لفلان فلان حاشا أن يحصل منه هذا الفعل، فهي تنزيه عبارة من عبارات التنزيه. قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، أي ما هذا أي يوسف بشرا، ما هنا عاملة، هذه يسمونها عامل عمل ليس، يسمونها حجازية. أي نعم هي نافية، الماء النافية أحيانا تكون عاملة أحيانا تكون مهملة، فإذا عملت عمل ليس، فكانك تقول ليس. كيف عرفت أنها عاملة؟ لأن الخبر منصوب، خبر منصوب، ما هذا بشرا، بشرا منصوب. في قراءة أخرى ما هذا بشر بالرفع، لأنها غير عاملة، الحجاز يعملونها غير التميم ما يعملونها، هذا معناها. ولذلك جاءت هي في موضع آخر أيضا في سورة المجادلة، ما هن أمهاتهم بالجر، شايف بالكسر لأن جمع مؤنث سالم، ما هن أمهاتهم عاملة هذه، ما هذا بشرا، إن هذا إن نافية، إن بمعنى ما هذا إلا ملك كريم، قالوا لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية، يعني في الإنسان، في الإنسان في البشر. ولذلك جاء في الحديث أنه أعطي شطر الحسن، هذا حديث ثابت في قصة ماذا، في قصة الإسراء والمعراج، في السماء الثالثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ففتحت السماء الثالثة فإذا يوسف في السماء الثالثة قد أعطي شطر الحسن. في الأولى آدم، وفي الثانية عيسى ويحيى أبناء الخالة عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف عليه السلام، وفي الرابعة موسى، على يعني موسى وهارون، ثم إلى آخر السابعة إبراهيم عليه السلام. طيب، قال أعطي شطر الحسن، يعني أعطي يعني جمال عظيم. قيل إن هذا الجمال أخذه من جدته سارة. سارة زوجة إبراهيم كان فيها جمال عظيم، تعرفون قصتها مع مصر، مع ملك مصر لما حبسها يريد أن يأخذها، لما قال: من هذه؟ قال: هذه أختي. كان فيها جمال عظيم، فجمالها انتقل إلى يوسف عليه السلام. طيب، أنه أعطي شطرها. طيب، قال: ما هذا إلا ملك كريم. طيب، ليش يصفون الجمال بالملك؟ هم ما رأوا الملك. قالوا: استقر في نفوس الناس أن الملك دائما جميل، صورته جميلة، كما أن الشيطان صورة قبيحة. ولذلك قال رؤوس الشياطين، طلعها في الزقوم، رؤوس الشياطين، ما رأوا الشياطين، لكن تصور لهم أن الشياطين الصور قبيحة، وأن الملائكة صور جميلة، ملائكة. ولذلك جبريل لما جاء اللي في صورة رجل، جاء بصورة من؟ دحية الكلبي، أجمل العرب. لذلك استقر عندهم أن الملك جميل جدا. وكلمة كريم هنا، الكريم هنا الحسن والجمال، ولذلك الله وصف النبات بكريم، قال: زوج كريم. قال في آيات كثيرة بالنبات الكريم، أثنى فيها من كل زوج كريم. كريم يعني بهي وحسن جميل إلى آخره. طيب، شيخ، نعم، الذي يقول لأطفالك أنه ملك، هذا ما حكمه؟ كيف يقول لأطفالك أنه ملك؟ أطفالك يعني شخص يقول لأطفال صغارك أنه ملك؟ أيوة، هذا الكلام يجوز تشبيه؟ أيوة، قصدي يعني أطفال وأبناء يقول أنت كأنكم ملائكة، إيه ما شاء الله ملك، يقول كذا، أي ما فيها شيء. تشبيه الشيء الجميل بالملك إذا كان هذا الشيء يعني يتناسب مع الملائكة، ما تأتي على شيء يعني متوحش وقبيح تقول ملك، هذا إهانة للملائكة. لكن إذا كان شخص يعني يتناسب، عرفت، أبناء المسلمين، وإحنا ما تأتي لواحد من أبناء الكفار ونحوه. طيب، طيب، بس الوقت يطول علينا ولا نريد أن نأخذ كثيرا، ولا الحقيقة يعني التفسير والكلام ممتع جدا، ممتع، القرآن لا تمل منه سبحان الله العظيم. لكن لعلنا نقف عند هذا القدر. قالت امرأة، قالت: فذلكني. طيب، لحظة شوي، أو نقف عند الآية اللي بعدها أحسن. قال: ربي السجن. طيب، قالت المرأة، امرأة العزيز، لما رأت ما حل بهن من تقطيع الأيدي، قالت: فذلكن. ذلك إشارة، زين، فذلكن أي فهذا هو الذي لمتنني فيه في حبه، لما قلتم يعني فعلت وإن لناها في ضلال مبين، تلومونني على حبه وعلى فعل به، هذا الذي في حبه. قال: بيان لعذرها، ولقد راودته عن نفسه، اعترفت الآن. في الأول تقول لا، يعني لما جاء ألف يا سيدها قالت: هو الذي راودني، ما جزاء من أراد بأهلك سوء. هنا الآن تعترف: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي امتنع من العصمة، والامتناع فاستعصم، طلب العصمة. ولئن لم يفعل ما آمره، اللام هنا شتسمى؟ شتسمى اللام؟ لا، أيوة، موطئ للقسم، في قسم محذوف تقديره: والله لئن لم يفعل ما آمره به، لأنها تأمر عليه هي سيدته. ليسجنن، شوف النون مشددة، النون مشددة، واللام هذه قد تكون يعني واقعة في جواب الشرط، إن لم والله إن لم يفعل لأضربنه لأسجننه. قالت ليسجنن، ليسجنن بالتشديد، والنون هنا النون الأخيرة، النون هذه النون الأخيرة، النون الأولى هذه أصلية، النون هذه الأخيرة تسمى نون التوكيد المشددة، المشددة. وتأتي متى؟ تأتي عند الجزم على الشيء، تقول لأكرمنك هذه الليلة، يعني جزما. أما شايف الثانية ولا يكون من، هذه مخففة، ولم ترد في القرآن إلا في موضعين مخففة فقط، هنا وفي سورة العلق. لنسف عن، لنسف عن بالناصية. قال هنا ولا يكون من الصاغرين أي الذليلين، شايف. طيب في سؤال هنا، ليش أكدت في السجن ولم تؤكد في الصغار، يعني الإهانة والذلة؟ شايف هذه فيها يعني فيها لفتة بلاغية جميلة جدا من بلاغة القرآن. لما كانت هي تستطيع أن تسجنه قالت لا يسجنن بقوة، لما جاء في جانب الصغار والذلة ما تقدر، هي ليس في قدرتها أن تذله، شايف هو عزيز. فذلك قالت ولا يكونن، ما جزمت لأن ما تقدر. قال ولا يكونن من الصاغرين، يعني السجن ممكن تأخذه وتدخل في السجن، هذه عندها قدرة، لكن الصغار والإهانة والذل ما تملكها. ومعها العزة والتمكين بإيمانه وقوته، ولو فعلت فيه ولو ضربته ولو أهانته أمام الرجال هو عزيز، يبقى عزيز. طيب لذلك قال هنا نعم، فقلنا له أي النساء أطع مولاتك، يعني أطع سيدتك، أطعها. هذا شف هي الآن هم تعاونوا معها أمام يوسف، تعاونوا النساء، تعاوننا مع امرأة العزيز. ولذلك لما جاءه هذا الذي يسأله عن تأويل الرؤيا، فلما أخبره قال وقال الملك ائتوني به، وقال الملك ائتوني به، قال ارجع إلى ربي فاسأله ما بال النسوة، النسوة اللي كانوا مع المولى العزيز ماذا قالوا. هنا قال شوف أطع مولاتك. طيب قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب، أي أميل إليهن، وأكن أصير من الجاهلين المذنبين. والقصد بذلك الدعاء. فلذا قال تعالى فاستجاب، يقول إن كلامه هذا على وجه الدعاء، يقول ربي اصرف عني، قال ربي السجن أحب، يعني هو ما يريد أنه يقول أختار السجن، لا، يقول يا رب يعني إذا قارنت بين هذا بين ارتكاب أشد الضررين أو أخف الضررين، أخذ أخف الضررين أولى، فالسجن أولى لي من هذا الفعل، وإلا تصرف عني يا رب أصب إليهن وأكون من الجاهلين. قال على وجه الدعاء، قال الله عز وجل فاستجاب له ربه، لهذا الدليل على أنه دعاء، استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع للقول العليم بالفعل، سميع عليم سبحانه وتعالى. طيب نقف عند الآية 35، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، نقف عندها إن شاء الله، نكمل في اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.